فإن قال قائل أليس قد جاء في النظم قول القائل قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي؟ واستوى على العراق ليس منح على العراق، معناه استولى عليه. فيقال سبحان الله، كيف يستدل بهذه اللكنة على اللغة العربية الفصحى؟ من قال هذا البيت؟ من هو؟ غير معروف، غير معروف. إذا كان غير معروف كيف يستدل به على اللغة العربية؟ أم اللغات ولغة القرآن، كيف يستدل بها؟ ثم نقول يمنع أن يكون استوى على العراق، يعني على عليه حسا علوا حسيا، يمنع أن هذا لا يمكن في العقل، لا يمكن. أليس كذلك؟ الطائرات في ذلك الوقت ما وجدت حتى ترتفع عليه، ولا يمكن. ثالثا نقول استوى على العراق استواء معنويا، يعني علوا معنويا وهو الاستيلاء، وحينئذ تكون استوى على العراق بمعناها الحقيقي لكن استواء معنويا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.